أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما الفرق بين السحر والكهانة؟ السحر غير الكهانة. الكهانة الإخبار عن المغيبات بواسطة الشياطين، وهذا عن طريق الكهان. كهان تنزل عليهم الشياطين تخبرهم ببعض الأشياء الغائبة، وأما السحر فهو عمل شيء من عمل شيء من النباتات أو من شيء من الغرائب، أو عقد الخيوط والنفث فيها من شر النفاثات في العقد. هذا السحر الحقيقي، وهناك سحر تخيلي ما له حقيقة، هو ما يسمى بالقمرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. العلماء يقولون السحر عبارة عن رقى وعقد وأبخرة وأدوية تركبونها ويحصل منها السحر. نعم.